ما في مانع من انك تتخذ نظام اداري تنظم به بيتك، تنظم به دائرتك، الموظفين التابعين لك خروجا ومجيئا وتنظيما للاوراق. لا، اما بالنسبه الى الحلال والحرام وبالنسبه الى ما يجوز وما لا يجوز وبالنسبه الى الزام الناس بان يقول يلزم مثلا النظام يلزمك كذا وهو مخالف للقران والسنه فهذا كفر، خروج عن الاسلام كما قرره العلامه ابن القيم وقرره ائمه هذه الدعوه وغيرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى حكم الناس بما يسمى الظلم التي هي بالحقيقه قوانين وضعيه ماخوذه من اراء الرجال ومن مصدر جبالة الأذهان ونحاشة الأفكار، يقولون إنه لا يصلح المجتمع إلا بهذا وأن هذا أمر لا بد منه. نقول هذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون بنظمنا وبما ننظم به أحوال الناس وأموالهم، يدخلون في الحلال والحرام ويلزمون الناس بما هو غير جائز وغير لازم لهم بناء على ان النظام يقتضي كذا وكذا والشريعه تخالفه وتبطله، ويقولون هذا من المصلحه. لا، المصلحه فيما دل عليه القران والسنه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يزعمون ان هذا من السياسه وأن من السياسة حفظ حقوق الناس وضبط الناس. نعم، لا بأس بحفظ حقوق الناس ولا بأس بضبط الناس، كل هذا طيب، لكن لا على مخالفة شرع الله ودينه. فالسياسة التي جاءت بها الشريعة ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة مباحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. وهذه هي منها السياسة الشيطانية فرعونية الإبليسية. كلما خالف القرآن والسنة وإن زعموا أنه سياسة فهو في الحقيقة ليس بسياسة بل هو ظلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه سياسة فرعون، فإن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب إيش عندك يا فرعون من الرشاد الذي تهدي الناس إليه وأنت القائل أنا ربكم الأعلى؟ فكل من جاء بسياسة مخالفة للقرآن يقول أنا أريد الخير وأريد الرشد، هذه سياسة فرعون. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن بقوله وما أمر فرعون برشيد. ما عندك الرشد في القرآن والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لا تخالف قرآنا ولا سنة لا بأس بها، كسياسة السلطان لرعاياه إذا لم تخالف قرآنا ولا سنة. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يريد أن يغزو إلى جهة الشمال يسوق الناس يسأل عن الجنوب وعن مياهها وضرب الماء عن الماء والطرق التي يسلكونها حتى يظن الناس أنه يريد الجنوب وهو يريد الشمال. هذا لا بأس به، فإنها لم تخالف قرآنا ولا سنة وما في هذا المعنى. وسياسة دينية شرعية، وهي ما جاء بها القرآن والسنة، كقتل القاتل